السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، ووقفنا عند باب فسخ الحج إلى العمرة. شوف ده ممكن يدخل عندك بحيث إن الصوت أحسن اليوم، ما سمعت إن الميكروفون يبقى أفضل له. أنا مش عايز أحط السماعة عشان أعرف إيه. باب فسخ الحج إلى العمرة، وهنا سيتكلم عن بعض الأحكام التي تكليفية في الأحكام، يعني في مسألة الحج ومناسك الحج. وهذا باب مهم في عدة أحاديث سيتعرض إلى كثير من مناسك النبي صلى الله عليه وسلم التي تمت في الحج، ومن أهم الأبواب. وفيه الباب الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، من أهم الأحاديث في هذا الباب وفي أحاديث الحج عموما. كما قلنا، حديث جابر رضي الله عنه وحديث عائشة وحديث ابن عمر أصول في هذا الباب، فيه كثير من المسائل. هذا الحديث فيه مسائل عدة وفيها خلافات بين المذاهب، سيطيل معنى الكلام في هذا الحديث، وستكون فيه مسائل وفيه خلافات والرد. نسأل الله عز وجل أن يعني تصبروا وأن نوفق للبيان. شيخ، أبدأ بالحديث الأول. عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم التي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم عليهم من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، فانطلقون بحج وعمرة، وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن بكر ابن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. هذا الثاني عن جابر. الحديث الثاني؟ نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم، جميل، جزاك الله خير. الآن لا لا لا، لسه ده في 12 حديث، أنا أريد الثلاثة فقط اليوم نفسه. لا عندك لا لا لا لا، في 12 حديث هذا الباب. لسه انت عندك الترتيب مختلف، مش ده ترتيب عمدة الاحكام اللي عندك، لانك ترتيب بلوغ المرام في الليل، لذلك في فرق. الحديث اولا باب فسخ العمره الى الحج. ما معنى فسخ العمره، فسخ الحج الى العمره؟ ما معنى فسخ الحج الى العمره؟ نبدا الاول، قال الاخوه يعني استوعبوا ما شرحناه من قبل. ما معنى فسخ الحج الى العمره؟ على الغرفه اريد جواب، وهنا اريد جواب. ما معنى فسخ الحج الى العمره؟ فصل الحج والعمرة أن تجعل الحج عمرة، يعني أو ماشي يعني تريد جيد، يعني إيش بالضبط؟ واحد نوى أيوة الحج، خلاص نعم. الحج

فقال ابن عباس ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عائشة رضي الله عنها ما تدعو عليهم الا اذا كان امرا يستجيب لهم. فيجب على من دخل لبى بالحج ان يفسخوا الى عمرة ويتمتع. وقيل ان انس ايضا كان يقول بذلك، ان لم اكن انا جاء واهم الان، لا انس هذا الحديث اخر، حديث تكرار العمرة موضوع اخر. ولكن الراجح عند اهل التحقيق بان فسخ الحج الى العمرة ليس على الوجوب، لان الصحابة نفسهم طيب فقلنا هذا القول لابن عباس، ولكن الصحيح الراجح بأن فسخ العمرة إلى الحج ليس وجوبا، لأن الصحابة يظهر ذلك من القرائن التي تبين بأن الصحابة في بادئ الأمر لم يبادروا بهذا الفعل الأمر، وفيه نوع من يعني التلكؤ في فعل الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرهم ويبين لهم العلة والحكمة فيما أمرهم به، وأنهم لم يفعل ذلك لأنه هو كان قد ساق الهدي، وبين الجملة التي سنبينها الآن التي استدل بها أهل العلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن معي الهدي لأحللت، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فبين لهم بأن ما سبب الذي لم يتحلل منه وسلم أن معه الهدي، وأن هذا الأمر هو الأفضل. هذه الجملة استدل بها الحنابلة كما قلنا بترتيب الأنساك من قبل، هذه استدل بها أن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولا جعلتها أو ما أهديت ولا جعلتها عمرة. استدلوا بذلك على أفضل الأنساك هي التمتع على الخلاف الذي بيناها عند أهل العلم. هنا المسألة انتهت، المسألة الخاصة بالفسخ. المسألة التي معنا الآن الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. قال لو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أن لو تفتح عمل الشيطان، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان ثم يقول هنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت؟ فكيف الجمع بين هذا الحديث أن لو تفتح عمل الشيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت من أمري ما استدبرت ولا سقط الهدي؟ فأهل العقيدة يبينون لنا الآن كيف الجمع بين لو التي تفيد عمل الشيطان وبين لو التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي ولا جعلها عمرة إن شاء الله. تفضل، وأنا أعيد الغرفة مشاركة. يعني هناك فرق بين لو في هذه الحادثة ولو في عمل الشيطان، هذا يندم على فعله ونحو ذلك، أما لو هنا يقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بعد أن هم أو أهل بالقرآن، يعني هناك فرق. يعني هو لازم يكون في فرق، ما انا ليه بقول السؤال؟ ايوه شيخنا من بقول لحضرتك لو ده ندم على على على فعل هو فعله مثلا او حتى من امور الدنيا او نحو ذلك، اما هنا علم ذلك بعد ان فعل، فلذا قال له استحق ان انا مصدق. تحوم تحوم، عايزين حد يفصل اكتر كتير من كده. الاخوه اللي معانا على الغرفه والاخوات والاخوه اللي هنا، ما الفرق بين لو الذي المذموم قولها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفتح عمل الشيطان، وبين لو هذه التي بمعنى في الحديث؟ لو بمعنى في الحديث شيخنا تفيد المستقبل، يعني تقول إن لو الذي معنى الآن، أولا تقول لابد تؤسس، تقول هي إخبار أو يعني في المستقبل، هو يخبر صح؟ يعني يخبر وليس ندما على شيء. يعني لو يعني مثلا لو رزقني الله مالا لفعلت كذا، نعم، يعني هي انا انوي ان المستقبل ليس كمثل الماضي اللي قدام، تنوي المستقبل، لكن هو خلي بالك قال ايش؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت يعني ما اهديت. لو كنت هرجع نفسي تاني ما كنتش عملت ده بالظبط. او هو قال لو استقبلت من امري، يبقى لو هيئه السنه الجايه القادمه ما استدبر اللي فعلته وما اتي مع الهدي، يبقى يخبر عن المستقبل. طب هل هذا جائز يعني ان يقوله؟ طب ليه؟ ايش المنهي عنه؟ ما هو المنهي عنه في لو تفتح عمل الشيطان؟ الندم على فعل فات. طب ايش المندم؟ مندم، انا من حقي اندم، ممكن اندم عن ان انا عملت شيء واقول انا ندمت ان انا فعلته، ولو انا كده كنتش هفعله. ايش الندم؟ هو ندم فيه ندم فيه ذنب؟ باب الاعتراض على القدر. يعني افتح بقى يعني باب الاعتراض على القدر. يبقى لو التي مقصوده في الذنب تفتح عمل الشيطان،

لم نقل بعموم الأحوال، لكن هو عدم اعتبار عبد الرحمن قوى قولنا قول المحققين بأنه هو فارق فعل عائشة، دل ذلك على المسألة، مع أنه كما قلت أولها لك مرة قاعدة المقتضى أو المقتضي موجود هو حب الطاعة، والمانع منتفي، ليس هناك مانع عند عبد الرحمن، ليس من أهل الخيط ولا من أهل المدى، هو خدها ومشي به، خرج معها كمحرم لا لنوأخوها ودخل معها يدفع بها العمرة، فلا يتصور لصحابي بهذا أنه لا يفعل العمرة، فلما لم يفعلها علم أنه ليست مشروعة في حقي، كيف يرد الخير؟ يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور، هو ليس يعمل أن معنى تركيه يعني أنه لا يجوز، يعني لعله هو يعني زهد في العمرة صح؟ لا زهد في الطاعة، لعله ظن انها خصوصيه لعائشه فقط، لعله ظن الحمد لله لما ظن واحنا ظننا زيه، ده اللي انا عايز توصلت له خلاص الان، انت هو لعله ظن انها خصوصيه لعائشه، واحنا الحمد لله سرنا على فقه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عن الجميع، فنقول بانه خصوصيه لمن في حاله عائشه، اديك انت جبت النتائج اللي انا عايز اوصلها. فرق شويه عند العلماء في نفي او في نهي عن المساله، يعني المساله كلها مساله ضمنيه، فين الدليل ان في نهي؟ يعني مفيش دليل في نهي عن العمره، عن تكرار العمره مثل السيدة عائشة، الحديث زي كده هو في دليل على تكرار العمره، الأصل التوقيف مش معايا، انا مش عايز منك نهى، انت اللي تجيب لي دليل على الجواز، ده هو لولا حديث عائشة ما تعلقوا بيه الجمهور. طيب ما فيش نهي، انا مش انت اللي تطالب لي بالنهى، انت اللي تاتي بالدليل، انت تريد ان تستدل بحديث عائشة على جواز التكرار، قلت لك طب اين بقيت ال 100000 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعتمد؟ اين ابو بكر عبد الرحمن الذي كان معه، لماذا لم يعتمد اصاله؟ اتفضل طيب، تعالى بس سؤال، لو هو ما وردش ان هو عمل العمره، لو هو كده ما عملهاش، عندنا قاعده ايه، يعني انا قصدي ان هو لو ما ذكرش الروايات ان هو عمل العمره، هل ده معناه ان هو ما عملهاش؟ هي قاعده عند الشيخ سمته التيميه يقول ايش، نقل الترك ليس دليل، ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، ولكن فهمتني، ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، عيدة ثالث، ترك النقل يعني لم ينقل، ترك النقل ليس يكون دليلا على نقل الترك على أنه لم يفعل، لكن هذه بالقرائن المختلفة، هذه القاعدة نعمل بها ونقول بها في بالقرائن، هي المسألة ليش قرائن، لأنه يعني هنا في الحالة دي لن أقول بها، هو ممكن تتعلق بها أنت لو أردت تقول لذلك، لكن أقول لك الذي يبعد، لماذا كل صغيرة وكبيرة في حج النبي صلى الله عليه وسلم نقلت في حجة الوداع، لذلك أنا ليش أرد عليك، هذا ممكن أقول بالقاعدة دي في أشياء أخرى، لكن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لم يفعله النبي لما أخبرنا به، حتى هو عبد الرحمن اللي أخذ عائشة وعائشة طلبت رضي الله عنها وكذا، فلو كان عبد الرحمن اعتمر لنقل الرواية، الحديث ده مش اللي نقله عائشة، ده جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر وحديث ثاني ابن عمر وليها حديث عائشة، لكن الذي ينقل هنا جابر، فلو كان جابر، شوف جابر نقل كل شيء كما سنبين لك في حديث أخرى في الحج صلى الله عليه وسلم، فلو كان ورد أن أبي عبد الرحمن اعتمر لنقل، لا يعني يبعد أن يكون اعتمر وكل هؤلاء لم ينقلوا عمرة عبد الرحمن كما نقلوا عمرة عائشة، بل هو ملازم لها، يعني يبعد تماما أنك تقول هذا القول، مش ممكن يعني. شيخ كمان الصحابة سيدنا هل حد في كده؟ لا، حيوم زاهدين في الطاعة، يعني عندهم طاعات كثيرة فكانوا لا يحرصون على الطاعة، أنا بس ما أريد، ما هذا اللي قلنا أن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ممكن بس أنا ما رضيتش أستدل بالنبي لأنه له رد، هو ردوا علينا الجمهور، قالوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو أفضل الناس في الخلق وأحب الناس الطاعات، لم يخرج لعمل عمره، فقالوا لو فعلها النبي لالتف الناس حول النبي ولا حدث زحام ولا حدث أنه حج جديد لأن النبي سيعتمد، فقلنا طب نتنازل النبي لم يفعل، لكن الصحابة كل الذي معه لم يأذن لأحد منهم، فبطل استدلالكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلها لحدث الزحام والضيق على الصحابة والشد عليهم، المهم يعني أطلنا في هذه المسألة بما نعم هذا دليل ولا لا يجوز للمرأة تذهب لغير المحرم؟ لا فين الدليل؟ ده هو ده ما كانش سفر، ده هو دليل بس، احنا دي فوائد المستنبطة كنت سأتيك منها، دليل على ان للمحرم ان يخلو بمحرمه، لان ابو بكر عبد الرحمن اختلى يعني مع عائشة وذهب بها وخرج بها وعشى بها، ده دلالة على ان المحرم له ان يختلي بمحرمه ولا حرج في ذلك وان يذهب بهما. هنا ندخل الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، إن فيه فوائد كثيرة،

فصلى العشاء وقال ثم أكد ولم يسبح بينهما. يعني لم يسبح بينهما؟ لم يصلي السنة، لم يصلي الراتبة، لم يصلي، لا لا لا لم يصلي الأذكار، لم يصلي الراتبة، لأن هنا لذلك قال عندنا إيش؟ سبحة الضحى، سبحة الظهر، ركعة الضحى يطلق على الكل بالجزء أحيانا. ثم التسبيح يا شيخنا هو برضه جزء من الأذكار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماشي، بس هو مقصود هنا لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي السنة الراتبة بينهما، هذا وصف. لا هو بين أسامة حتى أنه بعد العشاء، أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قال اضطجع فقال ولم يقم، فبعضهم اختلف طب صلى الوتر ام يصلي الوتر، وده خلاف مشهور، لكن هو السبحه هنا معروفه عند الفقهاء، سبحه الضحى، سبحه الراتبه، هنا زي ركعه الضحى، فقال لم يسبح، الاقصى مقصود انه لم يصلي الراتبه، لان المسافر الاصل فيه انه لا يصلي الراتبه، بل هو قصر، صلى ثلاثه في الفجر في المغرب وثنتين في العشاء، والمسافر اذا قصر من باب اولى الا كما قال ابن عمر أن يصلي راتبة، وهنا المقصود لم يسبح بينهما أن لم يصلي راتبة المغرب بينهما. و ثم بعد ذلك صلى كما قلنا العشاء، ثم بعد ذلك قالوا اضطجع إلى قرب الفجر، وسيأتي معنا مسألة المشعر الحرام والمزدلفة في هذا آخر الحديث. نقف عند الحديث الخامس، إن في مسائل مهمة جدا، ارمي ولا حجر ولا حرج وافعل ولا حرج، هذه في عدة مسائل إن شاء الله، هي أعمال يوم النحر، وهي أعمال يوم النحر، وهل يجوز فيها التقديم والتأخير، وأما الترتيب يجب، وخلاف أهل العلم في ذلك، نرجئ إن شاء الله للمحاضرة القادمة. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة على الغرفة أو على الإخوة.